لأنه يجب أن يشيل أجيخ لهم يشيل أجيخ لهم يعني رجل اشترى سلعة ثم لم يستلمها أو يبيعها حتى يجوز. هذا في أحاديث صحيحة نهى عن بيع السلعة قبل قبضها وقبل نقلها من مكانها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.